لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب ما يعتبر في الموضع المسروق منه ووجوب الحرز، قال: السرقة من الدار. اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا، يعني اللي يفتح الباب خش يسرق يبقى سرق من إيه؟ من حرز. أما الباب المفتوح، واحد دخل استغفل الناس وهم نايمين وهم منشغلين في حاجة وخد حاجة، يبقى هم مقصرين، يبقى يعذر ولا يعتبر سرق من حرز. قال: كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنة لا يقطع حتى يخرج من الدار. يعني الناس جوا فيهم كذا حد، ما يبقاش اسمه مع الناس، دي أوضة ودي أوضة ودي أوضة، مش طلع من أوضة يبقى إيه؟ يبقى كده سارق. لازم يخرج المسروق من الحرز. الحرز ده اللي هو البيت كله، لما يخرج من الدار تماما رغم ان هي فيها غرف مشتركة، يعني زي العمارة دلوقتي من الشقة وإيه وطلع برا العمارة، يبقى هنا كده بقى سارق من حرز فيقطع. واختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح. قال: واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب دار فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج، لأن ده اللي رمى وطلع وناول بعد ما إيه ما نقب الحرز، نقب الدار. وقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد. واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع على جماعتهم كلهم، لأن كلهم نقبوا الحرز، يعني كمجموع نقبوا وطلعوا. وقال مالك والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع، وده الصحيح. واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، يبقى في الحقيقة هو ما أخرجوش من حرز لأنه منقوب، يعني سراق يعني فقهاء جدا. يعني قال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه، اللي هو بيعتبر إيه بقى من إمام مالك؟ إن النقب الأولاني ده كأنه مش موجود شرعا، كأنه مفيش نقب، كأنه جدار، لأن صاحبه ما أذنش فيه ذلك، صاحبه مش هو اللي فتح الباب. يعني لو واحد فتح الباب بالطفاشة والتاني دخل الدار من باب مفتوح، فبيقولوا إنه متفقين على إن الحرز لو الدار إيه مغلقة، هو في الحقيقة هي مغلقة في الحكم، لأن مش صاحبها اللي فتح الإيه الباب، أو مش هو اللي عمل النقب. فقول: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا، وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: عليهما القطع جميعا. الأصح قول الشافعي ومالك. وذكر الشيخ أبو إسحاق في المذهب الشافعي قال وإن نقب رجلان حرزا غالبا هتبقى المهذب صح. عندكم المهذب مش كده؟ ها؟ لأن هو ده أبو إسحاق الشيرازي في المهذب اللي الإمام النووي شرحه في المجموع شرح المهذب في مذهب الإمام الشافعي. وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان، أحدهما أنه يجب عليهما القطع لأن لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، الثاني أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة وهو الصحيح لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز. عايز يقول ده أخذه من يعني من مكان مفتوح. احنا قلنا ان النقب ده لا اثر له. قال وان نقب احدهما الحرز ودخل الاخر واخرج المال ففيه طريقان، من اصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال لا يجب القطع قولا واحدا لان احدهما نقب ولم يخرج المال والاخر أخرج من غير حرز. الصحيح إن اللي أخرجه هو الذي عليه الإيه؟ القطع، لأن النقب ده معدوم الوجود كأنه مقفول، يبقى اللي خرجه من الحرز هو اللي عليه الإيه؟ اللي عليه القطع، والتاني يعذب. قال بما يثبت الحد وهل يتوقف على طلب المسروق منه؟ قال لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي. وقال مالك لا يفتقر إلى المطالبة. الإمام مالك بينظر إلى المصلحة الأعم ويقول إن ده فيه تخويف للمجتمع ككل، فلا بد من عقوبة زاجرة حتى ولو كان صاحب المال لم يتقدم بشكوى إلى الحاكم، ما راحش عمل محضر. يقول لأن يعني الجمهور على إنه لا إنه صاحب الحق هو المسروق منه، وإن السرقة لا تصبح حقا عاما إلا إذا بلغت الإمام من قبل المسروق منه. قال لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط، ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالإقرار. يعني يثبت بأن السارق يشوف اتنين عدول بيسرق هذه السرقة أو من هذه الدار، أو انه هو اللي يقر يمسكوه ويكون فيه قرائن يعترف، ويكفي فيه مرة واحدة عند مالك والشافعي والأحناف. يعني يعترف مرة واحدة أننا لسرقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت. ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين، لأن الشهود اتنين يبقى الإقرار يبقى مقام اتنين، زي ما قالوا في الزنا يقر 4 مرات مقام ايه؟ 4 شهود. الصحيح انه في الموضعين يكفي الاعتراف مرة واحدة، لان في الزنا وهو اشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس لرجل اسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. ولم يقل له إيه أربع مرات، وكان النبي وماعز اعترف أربع مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه في كل مرة، وليس أن ذلك شرط. فهذا حد السرقة أولى بذلك. لا، بإخباره بالسرقة، بمجرد أنه هو يمسك نفسهم. الشرط يكون كل المسروقين منهم عارفين شروط إقامة الحد. ممكن يكون واحد موديه عشان هيتعاقب زي صفوان، ثوب صفوان، رداء صفوان، كان رايح وهو فاكر ان هو مش هيتقطع ايده، فمش شرط يطالب بإقامة الحد، ده هو طلب عدم إقامة الحد. فإذا المهم انه يقول له ده فلان سرقني، يبلغ الإمام، والإمام هو الذي يرى ما الذي يلزم قطع أم لا، لأن الفقه زي ما احنا شايفين ده مش كل الناس العامة عارفين ان ايه حدود الحرز، ايه حدود النصاب، ايه حدود ثبوت الملكية. طبعا دي يعني مسائل متعددة، فهذا الامر يدل على انه يعني انما يجتهد فيه الحاكم والقاضي، ولا يلزم ان يطالب المسروق منه بإقامة الحد، بل يكفي فيه الإبلاغ عن أنه سرقه. يعني إيه؟ لا مش شرط، ممكن يطالب بعقوبة دون الحد، يعني يمسك واحد يقول له ده خد من الجرم بتاعي، يقول له طب قد إيه، يقول له مثلا كذا كذا صاع، تتقوم ما تجيبش تلت ربع دينار، ما تجيبش ربع دينار، يبقى هيغرموا ضعفيه وجلدات نكال. قال: دعوى السارق الملكية. وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز، بأنه سرق من الحرز نصابا، فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة: والشافعي لا يقطع، وسماه الشافعي السارق الظريف، لأنه فقيه على مذهبه هو. وإلا فالصحيح أن هذا الأمر إن أتى ببينة لملكية هذا أو لحق له عند صاحب المال آخر لم يستحقه يجيب بينة، ما جابش بينة وما أثبتش حاجة يبقى يقطع. قال: تلقين السارق ما يسقط الحد، يعني في حالة ما إذا كان الحد بالإقرار يندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد. روى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، الحاجة المسروقة مش موجودة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. قال: بلى مرتين أو ثلاثة، كل مرة أقول له بلى أنا سرقت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات، وضعفه الشيخ الألباني. وقال عطاء: كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل لا. وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت لا فخلى سبيله. وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال له لا فقال لا فتركه. إيه الموضوع ده؟ معناه أن القاضي زي بقى وكيل النيابة في زماننا يقول له: أنت من حقك تقول لا، يعني نحن لا نرغمك على الاعتراف، نحن لا نفتنك حتى تعترف، من حقك أن لا تعترف، وذلك لأن الحدود مدروءة يطلب درؤها. المجتمع المسلم إقامة الحد فيه مرة أو اثنين أو ثلاثة كفيلة بنشر الأمان فيه، فلذلك لا يحتاج إلى تكثير قطع الأيدي ولا رجم الزناة، بل المطلوب تقليل ذلك لكي لا لكي لا يتساهل الناس، مع أن ذلك الأمر كما ذكرنا إذا وقع عددا من المرات يكاف في ذلك، فلا يصح إكراه المعترف حتى يعترف إلا أن تكون هناك قرينة قوية وتهمة وتضييع لمال المسروق منه، فلا بد وأن يشدد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس رجلا 3 أيام في تهمة. ودفع أخا حيي إلى الزبير فمسه بعذاب لما ادعى سرقة المال، وإن كان هذا كافرا لكن كان في ذلك الوقت ما زال معهدا، ولا يصح ضربه إلا بإيه؟ إلا بقرينة قوية، ولا وهذا الذي يجوز مع المسلم أيضا. لكن من ليس هناك إلا الاعتراف المجرد فمعنى قل لا أي من حقك أن تقول لا، اعرف أن لك أن تقول لا. مفروض كده أن وكيل النيابة أو رئيس النيابة يقول للمتهم أنت من حقك تجاوب على أي سؤال ومن حقك ما تجاوبش، مش كده؟ القاضي يقول له كده، من حقه ما يجاوبش، واحد يعني له يعني كذا خط دفاعي. عقوبة السرقة، إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق، فتقطع يده اليمنى من مفصد الكف وهو الكوع أو الرسل. بيقول كان القطع معمولا به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخرى، ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولا لبني مليح ابن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. قال القرطبي وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام، وكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان ابن عبد الأسد من بني مخزوم، هي المرأة المخزومية. وقطع أبو بكر اليمنى الذي سرق العقدة وهو من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، وكان قد سرق عقدا لأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقطع يده اليسرى. أرض الإسناد فيه مقال. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن ابن سمرة الكوع الكف الرسغ بمعنى واحد، تقطع من المفصل. قال لقول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ولا يجوز العفو عنها من أحد، لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها. يعني كل اللي بيحصل ده من أن السارق تثبت سرقته يحبسوه السجن، ده من أفشل العقوبات، دائما يخرج أشد إجراما. لذلك هذه القوانين الوضعية لا ينكر عالم أنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. إن كان البعض يقول أننا لن نستطيع إقامة البينات، نقول يعني قرروا وجوب إقامة الحد عند ثبوت البين، وعزروا في حالة إذا لم تثبت ولكن وجدت القرائن القوية على وجودها، الشهود غير العدول أو نحو ذلك، ولكن يقتنع القاضي بحصول أمر عليه قرائن، البصمات موجودة والسرقة اتوجدت، الشيء المسروق اتوجد عنده وهو ما رضيش يعترف وما فيش شهود مثلا، يبقى في هذه الحالة يكون هناك تعزير، يبقى يعذر في الحالة التي لا يجب الحد، ولكن لا يقرر أن السارق يحبس 2-5. هذا الكلام كله من تبديل شرع الله. قال والزيادة عن فئة ممنوعة برضه، يعني كان في الياسق بتاع جنكيز خان أن من سرق قتل، في الصين عندهم اللي يسرق ياخد إعدام، واللي يعمل ياخد رشوة ياخد إعدام، هذا هذه الزيادة باطلة أيضا. ها صحيح صحيح، هو لو السجن ما يعرفش يلزم بأنه هو يسدد ايه المال اللي سرقه من المسروق. قال خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارقة بعفو المجني عليه في السرقة، هو عندنا حديث صحيح، حديث صفوان قال هلا كان قبل أن تأتيني به، يبقى لو عفى قبل ما يوصل للإمام. وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة، طبعا ده فتح باب الشر في تعطيل حدود الله. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وهذا التعطيل والترك لمصلحة كانت موجودة، المصلحة أن المرأة دي مخزومية أهمت قريشا وكانوا لا يريدون قطعها لشرف القبيلة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وهذا مخالف لجماعة أهل السنة، قول الشيعة بجواز عفو الإمام وعفو المجني عنه مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تجافوا العقوبة بينكم فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفا، يبقى الإمام نفسه الرسول بيدعو عليه، وإذا سرق فإذا سرق ثانيا تقطع رجله، تقطع رجله الشمال عشان يبقى عنده رجل يمشي بيها وإيد يأكل بيها. ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، قال أبو حنيفة يعذر ويحبس، وقال الشافعي وغيره تقطع يده اليسرى ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق يعذر ويحبس. صحيح أنه يعذر ويحبس بعد قطع اليد والرجل. ويسرق في خبرة بقى حسم يد السارق إذا قطعت، وتحسم يد السارق بعد القطع فتكوى بالنار. ممكن دلوقتي الوسائل الطبية المعاصرة بأنها عشان تمنع النزيف حتى لا يموت، يبقى قتلناه وليس فقط قطعناه. قال أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله شمل ثوب، فقال يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخاله سرق، ما أظنه سرق. هو في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار والرجوع عنه، فقال السارق بلى يا رسول الله، فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. نفقة الحسم والقطع على بيت المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم هم وهم الذين يحسمون. النفقة نفقة قطع عملية جراحية مش كده، وفيها بعد ذلك منع النزيف، إنما هي في بيت المال. قال ثم أتي به فقطع، فأتي به قال ثم أتوني به، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به، فقطع فأتي به فقال توب إلى الله. دليل على لزوم التوبة بعد إقامة الحد، لأن العزم على السرقة ذنب والندم واجب. فقال توب إلى الله، قال قد تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان. تعليق يد السارق في عنقه. صححه ابن حبان. قال تعليق يد السارق في عنقه، ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه. روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب عن عبد الله ابن محيريز قال سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو، فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. ضعفه الشيخ الألباني. لكن هذا في الحقيقة مما جرى العمل عليه، وهذا زجر للسارق، وهذا يدل على عدم جواز إعادة يده المقطوعة بجراحة جديدة. أولا لأن في حسم، الحسم ده ما ينفعش يرجعوا له إيده بعده، لأنه هو عشان يتحسم لازم تبقى الأوردة مفتوحة، الشرايين مفتوحة. فهذا القول المحدث في زماننا بأن ممكن بعد ما نقطع له إيده نرجع له تاني بجراحة ميكروسكوبية ترجع الأوردة والأوردة والأعصاب تلحمها. الحسم والتعليق ينفي هذا. انت لو اتعلقت يوم واحد بس، بل يعني ساعة 10 ساعات 12 ساعة، الامر ده اصبح مستحيلا. اجتماع الضمان والحد، اذا كان المسروق قائما رد الى صاحبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه، وهذا مذهب الشافعي واسحاق. طبعا هذا لا شك فيه، المسروق لم ينتقل ملكه من المسروق منه إلى السارق بالسرقة، ولم يرضى بذلك. إذا كان قائما وجب رده. فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله، إنه أولى من الغاصب. الغاصب يلزمه رد المسروق أو بدله، يجيب له حاجة زي مثيلها. وقطع وضمن بدله وقطع، لا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان حق الآدمي والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. وقال أبو حنيفة إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق، فلا يغرم السارق، لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال، لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم، لم يذكره، لأن القواعد العامة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديها رغم ضعفه، إلا أن العمل عليه بالأدلة الأخرى في حرمة الدماء والأموال. وبالتالي فإذا أخذ شيئا لم ينتقل الملك أفسده، فعليه أن يأتي ببدله. وقال مالك وأصحابه إن تلف فإن كان مسيرا غرم وإن كان مؤسرا لم يكن عليه شيء. احنا هنقول معلوش حاجة دلوقتي ولما ربنا يرزقه بعد ذلك يبقى ايه؟ يبقى يسدد، لان الشخص المسروق منه لم يستفد عودة ماله اليه. قول الشافعي هو اصح الاقوال. الحمد لله انتهى الجزء المجلد الثاني من فقه السنة، ويليه الثالث والاخير ان شاء الله. واوله كتاب الجنايات. بتقولي بقى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.